ذكركم الله سائل يقول فيما وفقكم الله هل صحيح ما نقلته بعض الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المتعة؟ هذا باطل لا أصل لها هذا فتوى الرافضة من يجدون متعة جمع من الرافضة لا ليس كلهم جمع من الرافضة الذي صدر من اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع أن يتزوج ومن نيته الطلاق هكذا قال صاحب المغني قد تبع العلم وفق المغني عن المغني عن أكثر العلماء أن من تزوج وفي نيته أن يطلق لا يضره ذلك من دون مشاورة بينه وبين المرأة ولا بين أم المرأة ولا وليها ولا يعلمه إلا الله إلا الله فيعلم هذا إن الله تزوج مثلا في بلاد سافر إليها للدراسة أو لأسباب أخرى أو أي سبب وفي نيته أنه يطلق إلى هذا البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو كأن أو لأي سبب من نيته وقال بينه وبين الله أنه سيطلق مستقبلا هذا قاله الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه النية لا تجوز ذكروا أنه زاهي رحمه الله إمام أهل الشام وألحقها بالمتعة أما الجمهور فيقول لا تلحق بالمتعة لأنها شيء بينه وبين ربهم والطلاق باحل له متى شاء طلق ولو ما نواه نعم هذا اللي صدق نعم لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا من هذه الفتوى وأشباهها حملوها على أسوأ المحاكم أو ألحقوا بها ما ليس منها نعم جزاكم الله